طاحت ورقة من عدين ما تقدر تنزل الراس ولا ايديها اللي تمدين. هاي النظرة بوالك مثل حال الورق انطاح صغرت بعيني بد مرة هيجي حبك ولا وراح بشرك ضيع من بعد هالشوق صار الحب كراهية خنتني وانا شلتك تاج وانطيتك حيل همي طلع تاني احب انسان ابد ما يسوى تبلم بعد ما فكر ولا حير تحلم قلبك رجالي دللتك وابد ما فات طبعا كنت بس عناد نار الحب طفت بالروح ما لكن انت بردها طبعا كنت بس عنان نار الحب طفت بالروح ما لكن انت بردها تخيل شجرة في ورا طاحت ورقة من عدن